أشكر ربنا كتير على عمل واضح جدا، ويبدو لدينا بقوة، سواء من الناحية الروحية وخلاص النفوس، أو سواء من الناحية الجسدية وشفاء الناس. وزي ما قلت إنه صحيح بركة إن الله يعمل في وسطينا آيات ومعجزات، لكن أهم معجزة تفرح قلوبنا وتفرح حصانا هي إيمان البعيدين وتوبة وقيامة الساقطين. هو قبل فرحنا زي ما بيقول السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب، أكثر من 99 مر أو يدعون أنهم أبرار لا يحتاجون إلى توبة. وأساس الخدمة وهدفها الأول هي خلاص النفوس وتوبة الإنسان، لأن ممكن إنسان يشرك، ممكن حيرجع يمرض تاني، أو إنسان يؤمن الموت لكن حيرجع يموت، إلا الإنسان اللي يؤمن قيامة روحية لا يمكن يموت، لأن من يؤمن بالإيمان له حياة، وده اللي احنا بندور عليه. والحاجة الثانية اللي بنبه عليها جدا جدا كلام الكتاب اللي بيقول عن محافلنا واجتماعاتنا وقداساتنا، بيقول لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود، وبدون إيمان لا يمكن إغلاقه. أقول مرتين، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود. هقول لكل الشياطين، إن كانوا شياطين أقول باسم يسوع المسيح المغفور كل الشيطان يخرج، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود. فاحنا دلوقتي في الاجتماع يجب، يعني واجب، يعني محسن، ان كل واحد وواحدة يؤمن ان المسيح له كل المجد، حاضر في الوسط، حاضر في الوسط. الشيطان يشكك ويستهزئ ويستريح، خلي الشيطان يشكك ويخليه يستهزئ، وممكن على ألسنة البعض يستهزئ، لكن أنا بقول الحق اللي نطق بيها رب المجد يسوع الحق، أن حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطه. وليكن الله صادق وكل إنسان محتاجة إلى رب المجد يسوع حاضر في الناس. رب المجد يسوع حاضر في الناس. الشيطان بيقول عشان خاطري لوحدك تتهبل. انا لما اقول باسم يسوع المسيح الناصري يقرص كل شيطان. لوحدك تتهبل. فضل المسيح له كل المجد اللي حاضر في الاسم. هي اللي بنقدمه لكل واحد وكل واحد. بنقدمه لكل واحد وكل واحد. الموضوع ما هوش موضوع وعظ ولا كلام. لكن الان الاوان ان احنا نتلامس مع رب المجد يسوع. هو بحق حاضر. واهم شيء قلت اهم شيء ويهم ربنا جدا والسما تفرح بخلاص النفوس. قدامي ورقه واحد يقول انا كنت انسان خاطئ ومدمن مخدرات وبصر وعايش الحياة بالطول وبالعرض. لكن اشكر ربنا ان المسيح غيرني وحررني وحاليا مش بشرب حتى السيجارة. وانا وظفت على الكنيسة والتنامل ونفسي اصرخ لكل الناس واقوليه وحده هو الخلاص مجدا لله وطول ما انا عايش حرمن. واحد ثاني بيقول حضرت يوم الجمعة الماضية 8/7. أنا كنت مهزوم وحاولت أطيب لكن أصبحت كل قيود. لكن حضرت الجمعة الماضية واتحررت من كل القيود وأصبحت حياتي منطلقة وامتليت من روح الفرح. وعايز أصلي باستمرار وأعيش لربنا وفي دينه كل الزمان. أنا فرحان وبروح للأهل والأصدقاء وأقول للشعب تقربوا من ربنا وسبحوا اسمه ومجدوه. أنا بشكر ربنا كتير لأن لامس عمل صغير. بنتكلم بجانب يد الله العاملة البقية، بنتكلم بعنوان أصحاء في الإيمان. أصحاء في الإيمان، أنا بيكتب الروح القدس يقول يطبخكم بصرامخ لكي يكونوا أصحاء في الإيمان. فبقول في ناس أصحاء في الإيمان وفي ناس إيه؟ مرضى في الإيمان. يكتب معلمنا بولس، يا ابني عند الميكروفون سيدنا الحبيب، يكتب معلمنا بولس لتيموثاوس ويقول إلى تيموثاوس الابن الصريح في الإيمان. هتكلم كلمتين عن الإيمان الصريح. الإيمان الصريح الدغري اللي مفيش لا عجب ولا لف ولا دوران، عشان عرف المسيح بحق وامتلك المسيح وصار المسيح ليه بيقدمه بصراحة باستقامة بإخلاص. إلى تيموثاوس الابن الصريح في الإيمان، يكتب إلى تيتوس يقول إلى تيتوس الابن الصريح حسب الإيمان المشترك. الابن الصريح إلى تيتوس الابن الصريح حسب الإيمان المشترك. أقول في الأول إن كنا نؤمن، وأنا أؤمن تماما إن إحنا في الزمان الأخير، ده إيمان الشخص إن إحنا في الزمان الأخير. هقول في الأول هذا الشيء المهم والخطير جدا، إن مكتوب الروح يقول صريحا انه في الازمنة الاخيرة يرتد قوم عن الايمان تدعون ارواحا مضلة وتعاليم شياطين. خلي ودنك مع الروح. الروح يقول صريحا طبعا واضح انه في الازمنة الاخيرة يرتد قوم عن الايمان، يعني ناس حيسيب المسيح. يرتد قوم عن الايمان ليه؟ وفي السبب تابعين ارواحا مضلة وتعاليم شياطين. تعاليم يعني ناس هتعاني، ناس هتعاني، بس الناس دي ايه؟ ارواح مضله، ارواح مضله. يا نهار ابيض، تعليم المفروض اللي حيسمع التعليم قلبه يتملي بالمحبة. المفروض ان اللي حيسمع التعليم يجري ويجتهد عشان يتشبه بالمسيح له كل المجد. المفروض اللي حيسمع التعليم حيحب الكل حتى العازم. اما ايه الارواح المضلة وتعاليم شياطين؟ انت تيجي تسمع تعليم تقوم وانت مضاوح حقد ايه ده؟ تقول لك يا عم ولا كنيسة ولا حاجة. قابلتني واحدة امبارح واحنا المفروض انها متعلمه زي ما عرفت منها، والمفروض انها جوه الكنيسه، بس جوه الكنيسه في الحوش مش هنا في الحوش، بتتكلم كلمتين عن واحد يفنها وقت السن سن. قلت لها هو ده التعليم اللي تعلمتيه، هو ده الوعظ اللي سمعتيه، وبنتي ويا كل انسان احذر من اي تعليم يلا قلبك بالبوضة من ناحية اي انسان، اي انسان تابعين ارواحا مضلة وتعاليم شياطين. ليه؟ لان التعليم لابد يكون حوالين رب المجد يسوع. يعني في العهد القديم كان بيقول بان شهادي هو روح المجد يسوع، هي ايه؟ روح المجد. يعني كل نبي قديس في العهد القديم ونبي حقيقي شهد لمين؟ لرب المجد يسوع، للمسيح جاي. في العهد الجديد بنقول لأن شهادة يسوع المسيح هي روح الكرازة والتعليم. يعني أنا جاي أعلم هنا أو بصرف هنا، بلاش أقول أعلم إن أنا راجل غلبان، جاي أتكلم كلامي لابد يدور حوالين إيه؟ المسيح. عشان كده أنا ببدأ في الأول وأقول بقدم لك مين؟ المسيح له كل من، هو اللي حيفرحك، هو اللي حيشيل همك، هو اللي حيعزينا، هو اللي حيفرحنا، هو اللي حيشد ايدينا، هو اللي حيسندنا، هو اللي حيكون معانا طول الطريق. بلاش غيره، بلاش غيره، لان شهادة يسوع هي روح الكرازة والتعليم. روح الكرازة والتعليم. مرة زمان انسان خادم المؤمن حصل معاه ظرف طارئ، فاتكلم على المنبر، فاللي اكبر منه لما جه عزله قال له المنبر ده للمسيح بس، المنبر ده لا تتكلم فيه عن نفسك ولا عن غيرك، المنبر ده مش في ناس كثيرة الناس، ولا تدافع عن نفسك ولا تقول فلان ولا علان، المنبر ده رب المجد يسوع. ارجع واقول بان الروح يقول صريحا انه في الازمنة الاخيرة وارتد قولا عن الايمان. يرفض نصح السيد المسيح ليه؟ اقول وما حزين، وانا حزين ان ممكن فلان او فلانة ملعش الصدر الحنين الطاهر العفيف اللي وحده بالمسيح، لكن ممكن يكون لقى صدر غير طاهر مش عايز احط الوقت على الحروف. الانسان او الانسانة عايزة تسمع وتشوف المسيح له كل المجد في كل انسان، عايزة تسمع سيرة المسيح على لسان المعلم. يرتد قوم عن الايمان تابعين ارواحا مضلة. يا نهار ابيض، يعني ممكن في روح ضلال هيتكلم عن بنادر قوي قوي، ويعلم تعاليم شياطين قوي قوي. عشان كده انا بقدم نصيحه لكل انسان، بقدم نصيحه ادي ودني للكلمه اللي تبنيك وتعزيك، ادي ودن للكلمه اللي ترفع قلبك لفوق، ادي ودن للكلمه اللي تغربك عن العالم، ادي ودن للكلمه اللي تحببك في الجميع في الجميع، وابعد واحذر عن انك تدي ودن لتعاليم الشياطين. تعاليم الشياطين اللي تخرجك على البغضه، على الحقد، على الخصام، على التحزب، على التعصب. لا، زي ما قلت مرة قبل كده أن قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح وأما قوم فعن نصر. يعني إيه؟ أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، يعني فلان بيوعظ وبيتطلع أتريح حاسد فلان ومخاصم علان واقف يعلم ويتكلم. أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح وأما قوم فعن مصرة. إنسان فرح بربنا، ربنا ليه بيقول أنا لحبيبي وحبيبي ليه؟ عشان كده بيكرز بالمسيح اللي فرحه، فعايز الكل يفرح، عايز الكل يفرح. الإنسان اللي يكرز بإخلاص ابن صرخ وفرح بالرب لابد انها حيأيد خدمته، لابد مهما كانت المقاومة، مهما كان المضادين، مهما حصل شيطان يطلع يتهدد يروح يجي، لكن المسيح اقوى. وزي ما قلت المرة اللي فاتت، يعظم انتصارنا بالذي احبنا، يعظم انتصارنا بالذي احبنا، ويؤيد الخدمة بالآيات والمعجزات. وزي ما قلت ان اهم معجزة هي توبة وخلاص النفس، لكن ده ما يمنعش ان يبقى في معجزات وآيات للجسد وامور زمنية وامور في نقطة اجتماعية. وربنا يعمل. واحد يقول لي ابن خالي جه من الصعيد زيارة وحضر الاجتماع الجمعة الماضية وكان عنده حساسية في عيني وصلى بإيمان، ومن الجمعة اللي فاتت ما شعرش بأي وجع في عينه رغم انها كانت بتؤلمه كل يوم بدلا من رب يسوع. واحنا بتقول انا بشكر ربنا وبحمد فضل والمجد الاسم القدوس، عظيما هو الله عظيم اعماله. انا كنت مريضة نفسيا، كنت باخد علاج نفسي ومش ممكن استغنى عنه. حضرت وصليت من اسبوع وانا مش باخد اي نوع من المهدئات نهائيا، واعصابي مرتاحه جدا. الشكر والحمد لرب المجد. اصحاء في الايمان، اصحاء في الايمان. الايمان الصحيح اللي هو ينبع من معلم صحيح في الايمان ويوصل الايمان الصحيح لقلوب السامعين. عشان كده نتحذر جدا ان احنا ندي ودن لانسان ممكن يخلي قلبه يتغير من ناحية فلان. لا لا لا، احنا في غنى عن الكلام ده. ويقول الانسان اللي يتسبب في عثرة لانسان لأكثر من العثرة انه يرتد قوم عن الايمان بسبب التعاليم الشيطانية، بسبب التعاليم الشيطانية. يعني اقول مرة انسان النعمة لمست قلبه اتغير، وبعدين يتكلم مع واحد تاني يقول له انا اتغيرت. قال له ايه اتغيرت؟ يعني ايه اتغيرت؟ قال له اتغيرت. قال له لا لا، ده كلام مش بتاعنا، ده كلام. يعني ايه كلام مش بتاعنا؟ واحد يقول انا اتغيرت، انا توبت. ده الكتاب بيقول لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم. ده المفروض ان كل انسان يتغير وكل يوم يتغير لاحسن. المفروض ان كل انسان يتغير. وبقول دي حاجه اولانيه، التعليم المدلة ما من هؤلاء الغير الأصحاء في الإيمان. وأقول نقطة تانية، الناس اللي بتعقد الأمور وتصعد الأمور قدام الناس. مرة معلمنا بيه سيدرمانة بكريزي بكريزي، فبيقول الكتاب انحدر قوم من اليهودية، قوم من اليهودية يعني يهود أمنه، ويهود أمنه يعني لسه متمسكين بالميميس ولسه متمسكين باليهودية وناس والعادات القديمة، يعني لسه عينهم مدلومة. انحدر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الإخوة، والإخوة اللي هم الأمم اللي آمنوا بالمسيح، يعني ما عندوش على اليهودية، واليهود اللي آمنوا كان عندهم تعصب شديد إن لا يمكن واحد يجي إلا من خلال الناموس اليهودي، إزاي يجي الأمم ده يدخل الإيمان؟ فرغم إنهم آمنوا بالمسيح اليهود دول لكن لسه متعصبين. فابتدى يعلم الإخوة الأمم اللي جم المسيح وآمنوا بيه ويقول لهم إن لم تختتموا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. يعني إيه؟ يعني لابد الختام، بس الختام ده ختام جسدي، ختام جسدي ملوش علاقة بالروح، ده كان علامة وكان رمز لختام القلب بالروح، وعدت أيام ختام الجسد، لكن هم نسكوا الحكاية دي ونسكوا في الإخوة الأمم اللي اتنصروا أنهم لازم تختتم، وإن اختتمتوش حسب عادة موسى لا يمكن تخلص. فمعلمنا بولس وبرنابا قالوا إحنا نرجع للكبار في أورشليم، فرجعوا للشيوخ في أورشليم والرسل، بعدين عملوا مجمع وأخذوا يردوا في المجمع. كان فيه فريسيين اتنصر، في فريسيين اتنصر، فالذين آمنوا من الفريسيين قالوا ايه؟ أن يجب على الأمم دول اللي اتنصروا، يجب أن يوصلوا وأن يختنوا ويحفظوا ناموس موسى. يعني ايه سيدي؟ يعني المسيح مهواش كفايه للخلاص؟ ده معنى الكلام، يتفتن ويحفظ ناموس موسى، يعني كأنه يرد نار. ارجع له، طب ما لو كان للناموس خلاص كان يبقى كفايه الناموس، يبقى المسيح جه ليه؟ فوقف معلمنا بطرس، يا سلام يا سلام، الانسان بيعقد الامور يقول انت ما منكش فايده، انت هتروح السما ليه؟ ما روحش السما، انت هتروح السما لا لا لا لا لا، انتوا فاكرين السما سهله؟ هي مش سهله، وهي مش سهله، ده رب دفع الثمن وسدد الدين عني، اداني نعمه مجانيه، نعمه مجانيه. ويقول أبيه صديق ايوب، اخطات وصنعت الشر لكن لم اجاز عليه. ونقول في القداس، حولت لي العقوبه خلاصا، حولت لمين؟ وقف معلمنا بطرس وقال يا جميعا انتوا زعلانين لي، مالكم اني؟ أما الله العارف القلوب، ربنا عارف أن كل واحد، شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا. خد بالك من الكلام العجيب العجيب، ده مين اللي بيتكلم؟ معلمنا بطرس الرسول العظيم، معلمنا بطرس بيتكلم عن شوية الأمم الغربة دول ما هماش يهود كمان، وأمنوا بالمسيح وابن الإيمان وتعمدوا ودخلوا. فبيقول الله العارف الخلود، عارف قلب فلان وعارف قلب علان، شهد لهم انت مين عشان تتكلم ضده؟ شهد لهم شهد امي معطيا لهم الروح القدس كما لنا ايضا زي ما ادانا الروح القدس يوم 50 اداهم. مرة اتكلم في الرسالة بتاعتي بتكلم الى الامم قال الذين نالوا معنا ايمانا ثمينا مساويا. يا سلام بعد ما يوحنا يكتب يوحنا اخوكم وشريككم في الضيق. يوحنا العظيم اخوكم وشريككم في الضيق اخوكم وشريككم معطيا لهم الروح القدس كما لنا ايضا لانه لم يميز بيننا وبينهم بشيء اطهر من ايمان قلوبهم. كلام خطير بتقولين معلمنا بطرس قول كلمه كده قال ان ربنا لما يس بيني وبين الناس دول ده انت رسول عظيم ده انت رسول عظيم الايمان بس قدام خميس المسيح الكل انت سنه ده انت ممكن تقعد على كرسي وتبقى عظيم. هل اقعد في القران واقعد عند رجلين حبايبي واغسلهم انا خدام الكل الذين نالوا معنا ايمانا ثمينا مسرعين يعني انت رئيس. لا لا لا الرئيس واحد الرئيس واحد. قلت انا يا معلمنا بطرس صدقوني لما بنتأمل في الكلام ده نشوف الحلاوة حلاوة الروح في القديسين حلاوة الروح في القديسين. مفيش نفخة مفيش كبرياء مفيش انا مفيش زبالة زبالة غير ناس يعني انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا نالوا معنا ايمانا ثمينا مساويا. مبارك اسم الله مبارك اسم الله اللي انعم علينا مجانا مجانا حلاوة ايماننا وخلاصنا انه خلاص للجميع وايمان للجميع وعطية يتساوى فيها الجميع لانه لم يميز بيننا وبينهم بشيء استخر بالايمان قلوبهم. يعني عايز تقول ان الشعب بينا زيك مش انا اللي بقول بالنعم اللي بتقول النعم اللي بتقول لم يميز بيننا وبينهم بشيء استهر بالايمان قلوبهم. فالان ايها الاخوه لماذا تجربون الله؟ ليه بتجربوا ربنا؟ لماذا تجربون الله وتحطونا في مطب؟ يا سلام المفروض الكل يعرف ان الايمان سهل والخلاص للجميع والسكه سهله وايد ربنا ممدوده بكل خير ليك والباب مفتوح بكل عطيه ليك عطايا للروح والنفس والجسد عطايا زمنيه وعطايا روحيه ومن يطلب ياخذ ولينا اله غني يقدر يسدد ويجاوب كل سؤال. نشكر الله من كل القلب ان لا الهنا لا الهنا. ممكن انسان بيعلم تعليم غير صحيح يعقب الدنيا يعني دخلت جهنم وانت هنا ويقفل عليك خلاص دخلت جهنم رايح فين؟ رايح جهنم. ده تعليم ده تعليم ان ربنا ما بيقولش كده ربنا ما بيقولش كده ربنا بيقول انا مت عشانك واشتريتك وانت غالي علي. أين الوان سيني وياني عن الشعر أليش الوحدة محصي أين الوان

بتاعك لما تقول عروس النشيد انا لحبيبي يا حبيبي ايه حبيبي لي حبيبي لي الهي بتاعي المسيح بتاعي بتاعي مش ادعاء ولا كذب انك تقولي المسيح بتاعي لا عشان كده الانسان المسيحي الحقيقي هو اللي مالك المسيح عايش ليه ويؤلمه لكل انسان. انت في اجتماع الخدمه ما هياش حرفه ولا كلام لكن الخدمه هي انسان امتلك المسيح والمسيح له كل المجد بيخدم فيه ويتكلم على لسانه ويطلع به الايات والمعجزات والمجد يعود اليه اصحاء في الايمان. اقول في الاخر الناس الاصحاء في الايمان ايمانهم يكون زي ما بنصلي في الاسم ونقول ايمان بلا رياء ايمان بلا رياء. يقول معلمنا بولس يكتب لتيموثاوس بيقول له ايه مشتاق ان اراك ذاكرا دموعك لكي امتلئ فرحا. اذا تذكر الايمان العظيم الرياء الذي فيك الذي سكن اولا في جلدتك لؤيس وانك افناك ولكن ميت انه فيك. يا سلام شوفوا معلمنا بولس بيقول انا مشتاق اني اشوف شوفوا الحزن شوفوا الخدمه العظيمه خدمه الروح خادم كبير بيكلم ولده الصغير بيقول لي مشتاق ان اراك ذاكرا دموعا. تيموثاوس كان شاب لكن امتلى بالايمان وامتلى بالروح دموعه غزيره دموع الفرح والتعزيات بيقول لي مشتاق ان اراك ذاكرا دموعا لكي امتلئ فرحا. يعني ايه؟ يعني الدموع دي من عمل روح الله فكيد الفرح يخليني افرح. اذا اتذكر الايمان العظيم الذي فيك والذي سكن اولا في جدتك لؤيس وامك افيك ولكني موقن انه فيك. يعني ايه؟ يعني جدته خصوصا بالكم الكلام المهم سلمت الايمان لامه وامه سلمته الايمان وهذه الحياه المسيحيه حياه تسليم قبل ما تكون تعليم تسليم اختبار لمسه نعمه. الام طلعت لقت امها تقيه هي تعلمت التقوى في مسؤوليه لها ام تقيه طلع هو تعلم التقوى وبمسؤوليه البيوت والاباء والامهات والخدام والخادمات مسؤولية الكنيسة انها تزرع في القلوب التقوى الايمان العظيم الرياء. يعني ايه الايمان العظيم الرياء؟ يعني ايمان مش بوشين. يعني فلان ممكن يتكلم النهاردة كلمة هو بكرة يتكلم عكسها معقولة؟ قال الله خمسة الايام دي هذا اللحم تريه من مزيز اتريه الصورة فلان اتكلم كلام وكان الكلام حقيقة كلام اللي اتكلمه كتبه كان حقيقة ام ليه ضغطوا عليه للمؤمن اتريه مؤمن مزيز راح نغير الكلام. الله تبقى انت ضرائي اذا انت بتجيني للناس. اذا تذكر الايمان العظيم الرياء الذي فيك الايمان يمجد الله وحده ويبقى في خط مستقيم ولون واحد لون واحد ما هوش مزيف ما هوش ملون مؤمن بالمسيح يبقى له كل المجد هو المخلص هو صبي وفريق هو الله اللي ظهر في الجسد. الايمان الصريح الايمان الصريح الايمان العظيم الرياء الايمان العظيم الرياء. فممكن تلاقي مؤمنين ملايين يوه طب خدام ملونين يوه ما تعبش خدام ملونين بجار الذهن بجار الذهن بيقول الكتاب بيقول الكتاب كثيرون من الرؤساء آمنوا به آمنوا بالمسيح إلا أنه لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يصيروا خارج المجمع. خد بالك من كلام خطير. مصيبة مصيبة إيه؟ الكثيرين من الرؤساء رؤساء اليهود آمنوا بالمسيح بس ما اعترفوش مين ليه؟ اللي حسن الفريسيين يطلعون برا المجمع برا المجمع يبقى ايمان ايه ده بس؟ ايمان الايمان ايمان يدي قوه يقول انا عالم بمن امنت وممكن انه قادر ان يحفظ وظيفتي الى ذلك اليوم لكن لسبب الفريسيين لم يعترفوا به. وانا نصارى كتير مؤمنين لكن يخبى المسيح يخبى الصليب ويغير كلامه ويتلون قدام الناس ويتقالوا لسان الناس ولغه الناس لغه تقتزم بهذا اولاد الله ظاهرين واولاد ابليس لكن لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يصيروا خارج المجمع. طب خارج المجمع ولا خارج الملكوت؟ خارج المجمع ولا خارج الملكوت؟ بتلون نفسك ليه؟ كلمت امبارح كلام والنهارده كلام غيرت ليه؟ يا مؤمن يا خادم بتخدم مين؟ بتخدم مين؟ لكن لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يصيروا خارج المجمع لانهم احبوا مجد الناس اكثر من مجد الله. نقطة خطيرة ومهمة ان الانسان مسيحي وعلى الاخص الخادم عايز الناس ترضى عليه تمتدحه مش هو حتى يجند المسيح وجنب الخلاص. خلينا خلي عندك حكمة خلي عندك حكمة نسيبك دلوقتي من المسيح عشان الناس تقول عليه ده متكيف تقعد معاه ما تشبعش. طب النتيجة ايه؟ مجد اسم المسيح النفوس اللي سمعتك خلصت هتتحاسب على كل نفس تقابلت معاها هتتحاسب على كل نفس قعدت معاها وسمعتك يا ترى كنت بتتكلم عن ايه؟ قدمت المسيح قدمت المسيح اللي خلص وعايز مجد الناس مش يهم مجد الله. ايمان غير صريح ايمان غير صريح. اما الايمان الصريح اللي مسنود بعمل الروح العقول ايمان جريء ايمان لا يخاف لا يخاف ما يعملش حساب الناس ولا اي قوة في الارض. ايمان يقدم المسيح له كل المجد بفخر. ايمان بيحب اللي بيسمع ايا كان لونه بيحبه وعارف ان المخلص ده هو واحد اللي يخلص فعايز يقدمه لفلان لانه بيحبه لانه بيحبه. ايمان صريح غير الانسان اللي ايمانه غير صريح تلاقيه كش هيقولوا علينا ايه؟ هيقول عن المسيح ربنا لا ممكن مش عارف انت كان واحد بيرد عليه بيقول لي الله. طب ممكن يزعله ممكن يا ابني يزعله هم ولا المسيح يزعل؟ يزعل هو انت بتتكلم كلام مش مؤدب لما تقول المسيح الهي والمسيح مخلصي والمسيح فديه ماليش غيري انا مسيحي تزعل الناس ايه دينا؟ تزعل الناس ليك ليه انت؟ ليك كلامك الايمان الصريح الايمان الصريح اللي مش ملون مش ملون مش ممكن الانسان يكون جوه الكنيسه بلون وبره الكنيسه بلون. كثيرون من الرؤساء امنوا به رؤساء اليهود امنوا بالمسيح له كل المجد كويس لكن السبب الفلسطيني لم يعترف به لئلا يصير خارج المجمع. تخاف على ايه حبيبي؟ خايف على الكرسي، خايف على الكرسي بابي عثمان. اذا انت مش خايف على نجل النوم، اذا ايمانك مزيف، ايمانك مزيف لئلا يصير خارج رؤساء. يا حبيب الرؤساء، اذا كان رئيس الرؤساء نزل من على الكرسي، وجمنا في صورة انسان بلا خطيه، وشبهنا في كل شيء ما خلا الخطيه، واتهم واتهزع وانضرب ومات لاجلني. يبقى انت عايز تقعد على كرسي؟ عايز تقعد على كرسي؟ احب نجد الناس اكثر من نجد الله. خافوا على كراسيهم. اليهود فايمان ناقص، ايمان ناقص، غير اصحاء في الايمان، مرضى في الايمان، تلاقي الصحيح في الايمان والصليم في الايمان يعملش حساب شيء. من اجله خسرت كل الاشياء وانا احسبها لفان. انا مش عايز معك شيء يا رب، من لي في السماء ومعك، وما اريد شيئا في الارض. يحصل اللي يحصل، بس المهم ارضيك انت، ارضيك انت. حط ده في دماغك وقلبك، رضا الرب اولا، مش مهم الناس ولا كل العالم. اصحاء الايمان ان احنا نعمل حساب مجد وحده ونعلي اسم وحده، هو ده الايمان الصحيح. اصحاء في الايمان. ما احلى وما اجمل ان الانسان المسيحي يكون صحيح في الايمان. يشوف الداء فيه، المرض فيه، خياس مدان، ايمان مليم قدام فلان بشكل وراه بشكل تاني، تعليمه سواء بيعلم او بيتعلم تعليم مضلة. يا الله الليالي، الله الليالي، انا في غنى اني اسمع كلمة شوشر دماغي وتخلي قلبي يتوسخ بالبغضة والحقد والمرارة. يا عمي انا عايز قلبي يتملى محبة، انا عايز مسيح يفرح بيا انا افرح بيا. عايز اهلل منك الواحد يجي يقول لك تفرح؟ ده انت طول عمرك تقعد تبكي على خطاياك، ويقول لك ان تذكرت خطاياك ينساها لك الرب، وان نسيت خطاياك يذكرها لك الرب. جايب منين الكلام ده يا ابني؟ جايب منين هذا التعامل المضل؟ يعني بيقول على الخطيه خطواكم لا اعود اذكرها فيما بعد. ده كلام الكتاب. خدوا بالكم، خدوا بالكم، تعاليم مضل. عايزك تبكي على خطيتك كل يوم، يقول لك ما دوت طول العمر كان بيبكي، طول العمر كان بيقول اعلم كل السنين الليله صاروري بدموعي. لا، ده داود يا حبيبي غلط، ولما غلط قعد يصلي يقول له ارحمني ورد لي بهجة خلاصي. لما رحم ورد له بهجة خلاصه، ما عادش يقول عين كل سيره الليلة سرير بدني. لما قعد يبكي كام يوم، عن خطية امامي في كل حين. ده في الوقت اللي بكى فيه، اللي بكى فيه، لكن الكتاب يقول خطاياكم لا اعود اذكرها فيما بعد، لكن انقيها في عمق البحر كبعد المشرق عن المغرب، ابعد عنا خطايانا. يبقى ازاي تقول لي ان نسينا خطوانا واذكرها لنا؟ ايه واقف لنا بالمرصاد هيذبحني؟ لا يا ابن ربنا، مش كده. ومسيحنا مش كده، ومسيحنا يقول مغفور لك لخطواتي، اذهبي بالسلام. ده مسيحنا الحلم، مسيحنا الحلم. الناس عايزة تعقد الخلاص وتعقد مسيحنا، عايزين يعبكوا الحبل ويقول لك فكوا ان كنت تقدر. مش قادر افكوا، هو يفكوا. تعليمك ناقص، وتعليمك خاطي، وتعليمك شيطاني، لان بيملأ قلوب الناس بالبغضة والحقد، وبتصنع خصومات بين الناس، تفرق وتحزب وتعصب. الله حيجازيك، الله حيجازيك. في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان، تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شرطية. وإلى كل الكرم قدامي، أنا ما بسيط قدامه معجزات كتير حلوة حلوة، لكن معلش ربنا عارف احنا نمجد اسم الله العامل بقوة، له كل الكرامة والمجد من الان والى الابد امين. لأنك فرت لينا حرية، شيطان عايزنا مستفتحين، عايزنا مقيدين، لكن أطلقتنا أحرار. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. الروح عايز يفرحنا، عايز يفرحنا، عايز يفرحنا، وإبليس عايز يفتحنا. دوس عليه، أعطانا السلطان أن ندوس على الحياة ونعقار بكل قوة العالم. ارفع قلبك وقلبك للرب الحاضر في الوسط. ارفع قلبك، اللي حرمني من الخطيه، اللي فرحني بيه، اللي سلمني من جديد يا رب، سلمني من جديد حياة جديدة. فك قيودي، فك قيودي، ساعدني يا رب اني ابتعد عن كل تعليم غريب، ساعدني اكون ليك، ساعدني اكون لي كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. من نشعيرك يسندنا في الطريق، يقويتنا في مشوار وردتنا، وسعادتنا وسرورنا ودهجتنا. ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، انت متكلي مطمئن نفسي امين. ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي. ما لي سواك يا سيدي، أنت متكلي مطمئن نفسي، أنت متكلي مطمئن نفسي، نفسي عيش الحماس يا سيدي عين الأولى يا سيدي نفسي في حماك يا سيدي عيني لعلاك يا سيدي قوتي حبك صخرتي وعلى قوتي حبك صخرتي وعدك ما لي سواك يا سيدي حياتي رضاك يا سيدي ما لي سواك يا سيدي حياتي رضاك يا سيدي أنت متكلم مصمر نفسي أنت متكلم مصمر نفسي بنشكرك كثير يا كمل يا حنين يا اللي صرت لينا وتبنيتنا وبقينا ليك تراجع المجد ليك بنرفع ليك ذبيحة حمد ذبيحة تصبيح تليق باسمك القديس المبارك استلم ايام غربتنا خليها ليك وحدك اسمع عجبا فيما بيننا حول كل الامور لمجدك حول كل الامور لمجدك اسمك ومجدك وحدك اسمك ومجدك وحدك اسمك ومجدك وحدك يبدك على كل الرؤوس الحاليه قدامك اعطي نعمه اعطي بركه اعطي سلامه للنفس للجسد والروح فرح الكل يا مفرح القلوب وحدك كرامه ومجد ليك لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسين والطاهر البتول ام النور مريم اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ياتي ملكوتك وكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين اليك ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا وان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين والان محبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد وشركه وموهبه وعطيه الروح القدس تكون معكم امضوا بالسلام سلام المسيح يسوع مع جميعكم